ما حكم الإسلام في من يقتني التلفزيون في بيته؟ وما الفرق بين أن يشاهد الرجل المرأة الأجنبية سواء على الطبيعة أو على شاشة التلفزيون؟ وأيضا ما الفرق بين أن تشاهد المرأة الرجل الأجنبي سواء على الطبيعة أو على الشاشة؟ وقبل أيام ضربت الصواعق في حزم العدين الكثير من هذه الأجهزة الهدامة. نعم، التلفزيون آلة فساد، وهكذا الفيديوهات ولو لم يكن فيها إلا الصور. وفي الصحيحين عن أبي طلحة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. نعم، وإن قال قائل إنها ليست بصورة فنقول له: تل العجائز، العجائز أفهم منك يا فقير. نعم، تل العجائز يقول له ما هي صورة وما هي، فتقول عجوز هذه صورة، وتل الأطفال فسيقولون هذه صورة فلان. الله المستعان، الله المستعان. وماذا؟ والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر علي بن ابي طالب الا يدع قبرا مسلما الا سواه، ولا صوره الا ضمتها. رواه مسلم في صحيحه. هكذا ايضا النظر، يقول الله سبحانه وتعالى: قل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: كتب على ابن ادم نصيبه من الدين مدرك ذلك لا محاله، العينان بينهما النظر. وذكر بقيه الحديث: فالنظر الى النسوه في التلفزيون محرم، والنظر الى الرجل، النسوه تنظر الى الرجل في التلفزيون محرم، دع عنك الات اللهو والطرف التي فيها، ودع عنك الافكار المسمومه التي تذكر فيها. والله المستعان. المهم يا اخواننا، الامر يحتاج الى التزام بالكتاب والسنة والى سيطرة على النفس. والله المستعان.